لتعلم أن الفارق بينك وبين الله في حين أن الظلم له صور عديدة، منها وضع الشيء في غير موضعه، منها التصرف في ملك الغير بغير إذنه. من صور الظلم عدم مجازاة المحسن على إحسانه، من صور الظلم عقاب البريء النسيان. النسيان أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. يا من تنسى أنك لله عبد، وأنك خلقت لعبادته، وأنك خلقت لطاعته، لا تنسى ذلك. رزقك محكوم، رزقك معلوم بيد من يكون للشيء قل فيكون سبحانه وتعالى. كلكم جائع. من الذي منع الإنسان بزراعة الأرض وأنزل الغيث من السماء لأجل ذلك؟ أأنتم تحرثونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. يا عبادي كلكم جائع، من الذي من عليك بنعمة الشبع؟ كلكم جائع، من الذي من عليك بنعمة الشهية؟ المسكوم أو المريض يفقد شهية الطعام، ولو تركته لماذا وهو لا يدري أنه جائع. طلب هارون الرشيد رضي الله عنه كوب ماء، فقال له أحد الصالحين من جلسائه: يا أمير المؤمنين، لو منع عنك كوب الماء كم فيه تدفع؟ قال: أدفع نصف ملكي. قال: لو حبس فيك كوب الماء كم فيه تدفع؟ قال: أدفع النصف الآخر. قال: اشرب هنأك الله وأفل لملك لا يساوي شربة ماء. من أجله نتقاتل، من أجله نتمار، وأفل لملك لا يساوي شربة ماء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمتم. المطلوب: فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم. اطلب من الله كل شيء، ادعو الله عز وجل يمن عليك بالخير الوفير وبالرزق الغزير وبالمال الكثير لتستخدمه في طاعته سبحانه وتعالى. كلكم جائع إلا من أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم. قل بسم الله إذا طعمت، قل بسم الله على طعامك، أوكئ الأواني وقل بسم الله. امرأتك تطهي الطعام ببسم الله، فاستطعموني أطعمكم، فاستطعموني أطعمكم على الفور دون تأخير أو تأجيل. يا عبادي كلكم عارٍ إلا من كسوتم. تنزل من بطن أمك عارية، كلكم عارٍ إلا من كسوتم. إذا زرت قسم الخروق في المستشفى ترى المرضى عرايا لا يتحملون شيء على أبدانهم. كلكم عارٍ إلا من كسوتم. من الذي علم الإنسان أن يستر عورته؟ إنه الله. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. فطر الله آدم على الحياة فستر عورته في الجنة. من الذي من على العقل الإنساني بحياكة الملابس أو بصناعة الملابس أو بنسيج الملابس أو بزراعة القطن أو بستر العورات؟ يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. كلكم عار من التقوى، عار من الحسنات، عار من الطاعات إلا من كسوتم، ولباس التقوى ذلك خير. كلكم عار من ستر الله إلا من، كلكم عار من الستر إلا من ستره الله. قال محمد بن واسع رحمه الله: إذا أعجب الناس بك فلا تظن أنهم قد أعجبوا بك، إنما هم قد أعجبوا بستر الله عليك. ولو كشف الله عنك ستره لافتضح أمرك. الإنسان طول 3 متر على المسلمين وعلى الناس. انظر إلى نفسك اللي بيته من إزاز، انظر إلى نفسك كيف تتحدث عن سوءات الآخر. الإنسان يلبس أجمل الملابس في الدنيا يتعالي من الحسنات في يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. اللهم استرنا في يوم الفضائح، اللهم لا ترفع سترك سترك عنا، اللهم لا تفضحنا بذنوبنا. كلكم عار إلا من كسبتم فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. انظروا من أول الحديث، كلكم ضال فاستهدون، كلكم جائع فاستطعمون، كلكم عارٍ فاستكسوني، كلكم يخطئ بالليل والنهار فاستغفروني. ماذا يفعل لك ربك؟ ماذا يفعل لك ربك؟ ينادي عليك. وليس المقصود مسألة الطعام والشراب فقط، إنما لأن الطعام والشراب هما أهم في حياة الإنسان. الطعام والكساء هما أهم ما في حياة الإنسان، لقمة العيش وستر العورة أو وستر الجسد، لكن وما بينهما تدعو الله فيه. وكان الصحابة يسألون ربهم حتى الملح في الطعام، ملح الطعام، حتى شراك النعم يسألون الله كل شيء كما علمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. إنكم تخطئون بالليل والنهار، تخطئون بالليل والنهار، تخطئون في حق الكبير المتعال، تخطئون بالليل بالدمع. إذا ينادي عليك رب كما في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. إنكم تخطئون بالليل والنهار. ثم ماذا؟ وأنا أغفر الذنوب جميعا. يا سلام. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنا أغفر الذنوب جميعا لمن دخل في الإسلام، وأنا أغفر الذنوب جميعا. فلا تستكثر شيئا على الله جل وعلا، ولا تيأس نفسك ولا غيرك من رحمة الله. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لكن ما المطلوب يا رب؟ فقط فاستغفروني أغفر لكم. أيها الأحبة، عند بعض بني إسرائيل كان أحدهم إذا وقع في الخطيئة أو في المعصية نكشت على بيته، يستيقظ الناس من نومهم فيجدون مكتوبا على بيت فلان: سائم، قاتل، سارق، مرتجي، خائن. فسترنا الله، ما فضحنا الله. كذلك عند من سبقنا فاستغفروني، اطلبوا مني المغفرة، والمغفرة هي ستر الذنوب. يستر الله عليك، المغفرة هي ستر الذنوب، يسترها عليك في الدنيا ويبدلها لك حسنات في الآخرة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا ليست القضية إنك بتذنب، لأنك عبد، لست ملكا ولست شيطانا مريدا، أنت عبد مسكين تعصي وتتوب، ما تقدمه من خير فلنفسك، وما تفعله من شر فلنفسك. فقال على أخطأ قلب رجل واحد منكم، يعني من البشر، هو قلب النبي محمد. وعند الفجور لم يكن على أفجر قلب رجل واحد منكم لأمرين. الأمر الأول أن أفجر قلب رجل هو قلب إبليس. الأمر الثاني أن الله عز وجل ما وصف خلقه بالفجور أبدا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما قال منكم، يعني ما قال منكم أيها المخاطبون، فرفع الله قدره وأعلى الله شأنه. لو كل الناس بقوا صالحين ما زاد ذلك في ملك الله، لو كل الناس بقوا فجار ما نقص ذلك في ملك الله. يا جميع الخلائق إنس وجن وطير وحيوانات وجماد وملائكة، من مات ومن لم يمت ومن سيولد، جميع الخلائق أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم قاموا في صعيد واحد. إزاي؟ كيف؟ كيف يكون العدد؟ كيف تكون المساحة؟ سبحان من لا تختلط عنده الأصوات، سبحان من لا تخفى عليه الحاجات، سبحان من يسمع كل الدعوات، سبحانه سبحانه. قاموا في صعيد واحد فسألوني في وقت واحد. أبعد ذلك نشبه سمعك بسمع الله؟ لو اتنين كلموا فلا تشبه ولا تمثل ولا تعطل ولا تكيف، فكل ما ضار ببالك فالله بخلاف ذلك جل سبحانه عن الند وعن الشديد وعن المثيل وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألة. ولو أن الخلائق وقفوا بهذا الوصف فسألوا الله جميعا، الله قادر أن يعطي كل واحد منهم فقط ما سأل كل الخلائق. كل الخلائق إذا سألوا الله الواحد له سؤال مختلف، الله قادر أن يعطي كل سائل كل ما سأل الخلائق، قادر سبحانه. لماذا لا ندعو الله؟ لماذا لا نسأل الله؟ لماذا لا نتودد إلى الله؟ لماذا لا نقترب من الله؟ الجواب باختصار أننا لا نعرف الله. فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. النتيجة صفر. لما تنزل إبرة في المية وتطلعها صفر. الإبرة جسم فقير فقير أملس حديدي لا يمتص ماء، نزل الإبرة في البحر وخرجها لا تحمل شيئا، لكن هذا فقط مثال تقريبي. ولو كانت الإبرة تأخذ شيئا من البحر فما نقص أيضا من البحر. لماذا؟ لأن البحر يمد بماء السماء بماء المطر بماء العيون بالمياه التي تجري. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. أيها الأحبة، خزائن ملك الله ماذا فيها؟ ما عددها؟ ما حجمها؟ إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فكانت سببا في أن يغفر الله.